قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا التخيير. قيل مراعاة للأدب، تأدبوا مع موسى، وذات الأدب أورثهم الإيمان وأثمر الإيمان، لأنهم تأدبوا مع الرسول والكليم موسى عليه السلام. وقال بعضهم بل هو تحدي، تحدي الواثق، تلقي أنت أو نلقي نحن سواء، فهم واثقون من النص والغلبة، ليس أدبا ولكن وثوقا بما عندهم من كيد وسحر ومكر. والإلقاء في الأصل الطرح، أن تطرح الشيء بحيث تلقاه، أي تراه. ألقى طرح، استخدم لفظ ألقى لأنك تطرح الشيء بحيث تلقاه أي تراه أمامك، ثم استخدم بعد ذلك في كل طرح وكل إلقاء، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، والذي يؤكد أنه ثقة وتحدي صياغة الكلام. نكون أول من ألقى، الجملة آكد من الأولى، إما أن تلقي أو أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، قيل قابل أدبهم بأدب، وقيل بل أراد أن يلقوهم أولا ويستفرغوا جهدهم ثم تظهر المعجزة فيكبتوا ويغلبوا أمام الجميع، أو والله أعلم هو لا يستطيع أن يلقي وقت ما يشاء، وإنما يلقي إذا جاءه الأمر بالإيقاف، ولم يأته الأمر بعد. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أين الإذن؟ أين الأمر؟ لأن موسى لا يمكن أن يستخدم عصاه إلا بإذن الله، وفي جميع القرآن كن نضرب بعصا حين استسقاه قومه، ألق ما في يمينك حين أمره، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق. من هنا كأنه سمح لهم بالبدء انتظارا للإذن والأمر، وذاك من ضمن الفروق الواضحة بين المعجزة والسحر. المعجزة لا يأتي بها النبي من تلقاء نفسه بل بأمر الله، أما السحر والدجل فيستطيع الساحر أن يأتي به وقت ما يشاء. قال بل ألقوا، قال بل ألقوا، فإذا للمفاجأة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، فإذا حبالهم وعصيهم وعصيهم، قراءتان، عصي بكسر العين وعصي بضم العين، فإذا حبالهم وعصيهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه الكيد، تخيل الحبال والعصي، تخيل أي تتخيل، نخيل الله عز وجل يخيل له ابتلاء، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن لم تكن العصي والحبال تسعى على الحقيقة، وإنما كان خيالا كما نراه في أفعال الحواه، شعوذة، دجل، سحروا أعين الناس في موضع آخر. إذن فلا حقيقة للسحر، وإنما السحر تخليل وإيهام فقط وليس حقيقة. يخيل إليه من سحرهم أنها تب. قال بعض الناس دهنوها بالزئبق، فحين جاءت الشمس وازدادت الحرارة تمدد الزئبق فتحركت، يعلم الله. المهم لابد أن نعلم أن السحر تخيل وإيهام ودجل ولا حقيقة له. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى تمشي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس في نفسه، أوجس أضمر أخفى في نفسه خيفة خوفا شديدا مما خاف موسى. الخوف جبلة بشرية، على مقتضى الجبلة البشرية الكل يخاف مهما كان مقامه، لكن ما هو السبب في الخوف؟ حين خاف في الطور خاف من العصا، حين رآها حية تسعى ولا مدبرا، فأطمأنه الله سنعيدها سيرتها الأولى. هنا كيف خاف ولم خاف؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. قد يكون الخوف سببه أن ما رآه يشبه ما فعله بعصاه، إذن فقد يختلط الأمر على الناس ويشتبه عليهم. عصاه تسعى كأنها ثعبان، وهي العصي والحبال تسعى، فأين الفارق؟ هل كان ذاك سبب خوفه؟ أم خاف أن يحيص الناس بما فعله السحرة وينصرفوا قبل أن يأتيهم أمر بإظهار المعجزة؟ قد يعلم الله سبب الخوف. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يبدو من هذا النهي عن الخوف بهذه الصياغة أنه خاف من التباس الأمر على الناس، لأن الله يقول إنك أنت الأعلى، إذن فخوفه والله أعلم كان من التباس الأمر، حبال وعصي خيل إليه وخيل للناس، سحروا أعين الناس تسعى، وهو قد رأى عصاه تسعى، لم يرها تأكل، رأها تسعى فقط ولم يرى البقية. من هنا ذاك سعي وذاك سعي، يلتبس الأمر على الناس، ذاك كان خوفه والله أعلم. قلنا لا تخف نهي عن الخوف، والتعليل للنهي إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، ثلاث كلمات. وتأمل في اللغة العربية هناك ما يسمى بالتأكيد، تأكيد الكلام، ووسائل التأكيد للكلام متعددة كالقصر مثلا، الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية مثلا. من ضمن أدوات التأكيد كثير، كما تقول جاء فعل ماضي، قد جاءت كث الفعل كلمات قد، هنا كلمات ثلاث إنك أنت الأعلى، التأكيد فيها ست تأكيدات، ست. واسمع وتأمل في الإعجاز. أولا الجملة استئناس، لا تخف، انتهى الكلام، إنك أنت الأعلى، استئناس، والاستئناس نوع من أنواع التأكيد. ثانيا حرص التحقيق، إنك حرص التحقيق. ثالثا تكرير الضمير، إنك أنت، تكرير الضمير. رابعا تعريف الخبر، أم أعلى بالألف واللام، تأكيد. خامسا ذكر لفظ العلو، لم يقل انت تغلب او انت المنتصر او انت الغالب، انت الاعلى، العلو، الظهور والغلبة بوضوح لا شك فيه، استخدام لفظ العلو. سادسا صيغة التفضيل، الاعلى، صيغة التفضيل اعلى، فلان اعلى من فلان، صيغة التفضيل. ست تأكيدات في ثلاث كلمات، لا تخف انك انت الاعلى. وألق ما في يمينك، ما في يمينك، ملفت، ما في يمين موسى العصا، وربنا حين خاطبه في الطور قال ألق عصاك. هنا قال ألق ما في يمينك، إبهام، إبهام، ما في يدك، لم نعرف ما الذي في يده، هذا الابهام حين يحدث لسبب من سببين، اما لتصغير شأن المبهم واما لتعظيم شأن المبهم. فهل اريد التصغير لشأن العصر؟ اي ألقي تلك العصية العويد الصغير الذي لا قيمة له وانظر كيف يفعل فيه الله. ام هو للتعظيم؟ ألقي ما في يمينك فأنت لا تدري ما الذي في يمينك ولا تدري عظمة وقوة ما في يمينك. ألقي ما في يمينك تلقف. لقي فينقف، أخذ بسرعة وتناول بحذق باليد أو بالفم. قرأت تلقف بالجزم، تلقف بالرفع، تلقف بالجزم والتسجيل. وألقي ما في يمينك تلقف. ما صنعوا الذي صنعوا؟ إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد سحر. قراءات إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أينما كان الساحر لا يفوز بمطلبه ولا يفلح، لا دنيا ولا أخرى. والسحر كفر، والسحر كفر، وتعاطي السحر كفر، وحد الساحر في الشرع الإسلامي القتل إذا لم يتب عن سحر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحر السجد. الآيات فيها اختصار تجاوزنا. مثل إما أن تلقي إما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقى فإذا حبالهم، التخبير بل ألقى فألقوا حبالهم وعصاهم فإذا ثقة بفهم السامع. هنا كذلك تلقف ما صنع فألقي السحر، كذلك ألقي ما في يمينك تلقف ما صنع، ألق ما في يمينك فألقى ما في يمينه فتلقفت ما صنع. تلقف ما صنع أمر أم خبر؟ تلقف جواب، ألق تلقف، وكأن الأمر للعصا، وكأن الأمر للعصا. تذكرون حينما تكلمنا عن يلقه اليم فليلقه اليم بالسحر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، ألقي السحر، وكأن وقت سجود السحرة لم يستغرق سوى لحظة. حين ألقى موسى عصاه تلقف فنقفت، والكلام فيه اختصار، تحولت عصا موسى إلى ثعبان عظيم لم يرى له مثيل في هذه الحياة. السحرة قيل عن العدد الكثير، وقيل عن الجمال التي حملت بالأدوات الكثير، والميدان ممتلئ وحبال وعصي. ها هي العصا تصبح ثعبان يمشي ويسعى ويلقف، يتناول بسرعة كل ما موضوع الأرض، يلقف يبتلع يبتلع يبتلع. خلت الساحة إلا من عصا موسى، عاد إليه وإذا به في يده عصا. أين ذهبت الحبال والعصي؟ أين ذهبت؟ القادر على العدم والإعدام الله، القادر على الإيجاد هو الله. من هنا ألقي السحرة السجدة، لأن الأدوات لم تلقف فقط، بل أين ذهب ما لقفته العصا؟ أين ذهب؟ ذاك إفناء، إعدام لا يقدر عليه إلا الخالق. تبين للسحرة في التو واللحظة أن موسى صادق وأنه رسول الله حقا. فألقي السحرة السجدة، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وفي تقديم هارون على موسى هنا كلام لموافقة رؤوس الآية، رؤوس الآية حتى يتوافق رأس كل عين، ألقى موسى أعلى وهكذا تتوافق وسلا. وقيل قدم هارون لأنه الأكبر سنا، وقيل قدم هارون لأنه لو قالوا آمنا برب موسى، موسى الذي رباه فرعون، فقد يلتبس الكلام على السامع. رب موسى، من الذي ربى موسى؟ فرعون. فقالوا رب هارون وموسى، يعلم الله كلام. هنا استشاط فرعون غضبا. كان من الواجب والمفروض بعدما سمع الأدلة أن يؤمن، بعدما رأى المعجزة أن يؤمن، بعدما غلب موسى وظهر في ذاك التحدي أن يؤمن، بعدما رأى السحرة أدواته يخرون سجدا لله، كان لابد أن يؤمن. ولكن استمع كيف يحدث التدليس والتشبيه والتزييف كما يحكي القرآن. قال آمنتم له، له وبه بمعنى واحد، آمن به وآمن له، وإن كانت اللام تتضمن معنى الاتباع. آمنتم له قبل أن آذن لكم. هل يحتاج الإيمان بالله لإذن الوالي أو الملك أو السلطان؟ علو، استكبار، تعاظم. وانظر لباقي الكلام، آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه موسى لكبيركم زعيمكم الذي علمكم السحر. موسى علم السحر السحر أين ومتى، وهو قادم من مدين بعد 10 سنين، والسحرة تعلموا السحر قبل أن يولد موسى. أين علمهم؟ تشبيه، تلبيس، تدليس. ثم جاء بالتهديد، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم، ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قراءات، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بعد الاستكبار، بعد التدليس والتلبيس على الناس، هو يهدد السحرة ليكونوا عبرة، تهديد فظيع، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ولا تعلمون أينا هو أم رب موسى الذي آمنوا به أشد عذابا وأبقى وأدوم. ذاك هو التهديد. هو هل صلبه؟ هل نفذ وعيده؟ لم يرد لذلك ذكر، لم يرد لذلك ذكر، وإن كان المفسرون قالوا إن ذاك قد حدث فعلا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم صلبهم، وكانوا أول النهار سحرة وآخر النهار شهداء بررة. فقد كان التهديد فظيعا قاسيا، ومع ذلك لم يتردد السحرة في الرد بثقة وإيمان كما يحكي عنهم القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، الأدلة والدلالات الواضحات على صدق موسى وعلى انه رسول الله حقا. لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، عطف، اي لن نؤثرك على هذه البينات والمعجزات، ولن نؤثرك على الله الذي تطرا او لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله لم يحدث والله الذي سترنا وكأنه قسم لم نؤثرك والذي سترنا على ما جاءنا من البينات وكأنه قسم بالله لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي سترنا فاقضي ما أنت قاض احكم بما شئت ومر بما شئت انما تقضي ان ينفذ قضاءك وحكمك في هذه الحياة الدنيا في مدة وقتها انما تقضي هذه الحياة الكلام يقتصر فيه الحد على تقدير تقضي في متاع هذه الحياة او تقضي في وقت هذه الحياة الدنيا انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى آمنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا إذن آمنوا ليغفر لهم الخطايا والإكراه الذي حدث لهم بإتيان السحر أمام موسى الذي هو رسول صادق أمين لكن الإكراه لا يعاقب عليه الإنسان فكيف طلبوا المغفرة ما أكرهوا عليه أيضا هل كانوا مكرهين على هذا السحر والقرآن يحكي وجاء السحرة فرعون قال إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين هل ذات قول مكرهين إذن فقد يكون التقدير إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا عليه فهي نافية أي لم نكن مكرهين على ذاك كنا مختارين ما أكرهتنا عليه يعني لم يحدث منك إكراه وفعلناه مختارين والمختار مسؤول والمكره غير مسؤول إذن وما أكرهتنا ما هنا نافية وليست معطوفة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير ورد على كلامه الذي حكاه القرآن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى الله خير ثوابا إن آمنا خير منك ثوابا إن آمنا وأبقى وأشد عذابا إن عصينا وكفرنا والله خير وأبقى وهنا انتهى الحوار لكن هناك آيات ثلاث أهي تتمة للقول أم هو استئناس وابتداء كلام من الله إلا من يؤمن إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إذا كان الكلام متصل آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما إذا كان الكلام متصل أين علم السحر بكل ذلك وكيف علموا بكل ذلك قيل من بني إسرائيل أو من مؤمن آل فرعون أو ألهموا الكلام أو حين سجدوا وخروا سجدا رأوا الجنة في سجودهم أو هو استئناس وابتداء كلام من الله تبارك وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما والإجرام الكفر فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات إذ يشترط مع الإيمان العمل لأن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وإيمان بلا عمل كلا إيمان ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ما هي ما هو تعريفها جنات عدن جنات الإقامة الدائمة جنات عدن خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها من تحت السرر من تحت الغرف الأنهار، أنهار العسل واللبن والماء وإلى آخره، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، من تطهر من الكفر وتطهر من العصر لأن من المعاصي، وذلك جزاء من تزكى.